وإذا رمى الحاج في هذا اليوم جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره تحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الثياب والطيب وغير ذلك إلا زوجته، لا يحل له الاستمتاع بها حتى يطوف طواف الإفاضة. ثم بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير، إن تيسر له أن يذهب إلى مكة في يوم العيد ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم، فأداء الطواف في هذا اليوم أفضل وله تأخيره عنه. ووقت هذا الطواف يبدأ من منتصف ليلة العاشر ولا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخره عن أيام التشريق. تنبيهات: 1- ترتيب هذه الأربعة يوم العيد على هذا النمط: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة والسعي بعده، هو الأفضل ولو قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك. 2- 3 أشياء إذا فعلها كلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الاستمتاع بزوجته، وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي، وإذا فعل 2 منها حل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوجته. 3- لا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن يكون قد بلغ السن المحددة شرعا، وهو 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل، وتجزئ الواحدة من الضأن والمعز عن واحد فقط، وتجزئ البقرة والبدنة عن 7، ويشترط فيها السلامة من العيوب كالمرض والهرم والهزال والعور والعماء والعرج وذهاب شيء من الأطراف، ولا يجوز للحاج أن يذبح هديه ويرميه، بل عليه أن يعتني به فيأكل منه ويوزع على المستحقين، أو يذبحه ويسلمه لهم، أو يوكل من يقوم بذلك. ومن لم يقدر على تحصيل الهدي صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، والأفضل كونها قبل يوم عرفة، ويجوز صيامها في أيام التشريق 11، 12، و13، ويصوم الباقي منها وهو 7 أيام إذا رجع إلى أهله. 7- أيام التشريق وما يفعل فيها من أعمال الحج. أيام التشريق هي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، وما يجب على الحاج أن يفعله في هذه الأيام شيئان: 1- المبيت في منى ليالي تلك الأيام بأن يمكث فيها معظم الليل مهما أمكنه ذلك، لأن ذلك من واجبات الحج، فإذا لم يبت بها من غير عذر أثم وعليه فدية. 2- رمي الجمار 3 في تلك الأيام بعد زوال الشمس من كل يوم، ويصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى 2 ركعات ولا يجمع. 8- صفة رمي الجمار: في اليوم 11 إذا زالت الشمس أخذ معه 21 حصاة من المكان الذي هو نازل فيه أو من الطريق، كل حصاة أكبر من الحمصة بقليل، ثم يأتي الجمرة الصغرى وهي التي تلي منى فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة ويتأكد من سقوطها في حوض الجمرة، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها ب7 حصيات كذلك، ثم يأتي الجمرة الكبرى ويرميها ب7 حصيات كذلك. وفي اليوم 12 يفعل مثل ذلك بعد زوال الشمس، ثم إن شاء في اليوم 12 بعد رميه الجمار أن يتعجل فيرحل من منى قبل غروب الشمس فله ذلك، وإن غربت عليه الشمس ليلة 13 قبل أن يرتحل وجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم 13، وهذا يسمى بالتأخير وهو أفضل من التعجل، ويجوز للعاجز عن الرمي كالمريض والمرأة الحامل والطفل وكبير السن أن يوكل من يرمي عنه الجمرات. فائدة: أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا وجب عليه بدله فدية يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. تسعة: طواف الوداع. إذا أنهى الحاج أعماله وأراد أن يسافر إلى بلاده فإنه لا يجوز له أن يسافر حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف الوداع بلا سعي، وإن أخر طواف الإفاضة فأداه عند ركوبه للسفر أجزأ عن طواف الوداع، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء فتسافران بلا وداع. تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج في أعمال الحج. وهذه الأخطاء منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بأحكام الحج العملية. فالذي يتعلق بالعقيدة هو أن بعض الحجاج سواء في مكة أو في المدينة يذهبون إلى المقابر ليتوسلوا بالموتى ويتبركوا بقبورهم أو يسألوا الله بجاههم وما أشبه ذلك من الأعمال الشركية أو البدعية المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزار القبور للاعتبار وتفكر الآخرة والدعاء لأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة، وأن يكون ذلك بدون سفر وشد رحال، وأن تكون الزيارة للرجال دون النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا خطاب للرجال خاصة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور دعا لأصحابها بالمغفرة والرحمة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في زيارتها، إنه لأجل اعتبار الزائر واتعاظه والدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة. أما أن تزار القبور بقصد الدعاء عندها أو التبرك والتوسل بأصحابها أو الاستشفاء بهم فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما شرك بالله أو وسيلة للشرك يتنافى مع أعمال الحج ومقاصده. ومن الحجاج من يتعب بدنه ويضيع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة، ففي مكة يذهب إلى غار حراء وغار ثور وغيرهما مما لا تشرع زيارته، وفي المدينة يذهب إلى المساجد السبعة ومسجد القبلتين وأماكن معينة للصلاة فيها والدعاء عندها والتبرك بها، وزيارة هذه الأماكن في مكة أو المدينة والتعبد فيها من البدع المحدثة في دين الإسلام، فليس هناك مساجد في الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء لمن كان بالمدينة، وليس هناك مغارات ولا أمكنة تزار في دين الإسلام لا في مكة ولا في المدينة ولا غيرهما، لأنه لا دليل على ذلك، والحاد إنما جاء يطلب الأجر والثواب من الله، فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله. ولو أن الحاد وفر وقته للصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووفر ماله للإنفاق في سبيل الله والصدقة على المحتاجين، لحصل على الأجر والثواب. أما إذا أضاع هذه الإمكانيات في البدع والخرافات فإنه يحصل على الإثم والعقاب. فالواجب على الحاج أن يتنبه لهذا، ولا يغتر بالجهال والمبتدعة أو بما كتب في بعض المناسك من الترويج لهذه المبتدعات والدعاية لها. وعليه أن يراجع المناسك الموثوقة التي ألفت على ضوء الكتاب والسنة لأجل المحافظة على سلامة عقيدته وحجه، ويستشير أهل العلم فيما أشكل عليه. الأخطاء التي تتعلق بأعمال الحج: أولا، في الإحرام. 1. بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة، فيحرمون منها أو دونها مما يلي مكة، وقد تجاوزوا الميقات الذي مروا به في طريقهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه أن يحرم منه هامش أو مما حاذاه، انتهى. فإن تجاوزه وأحرم من دونه أثم، وترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم. وجدة ليست ميقاتا لغير أهلها ومن نوى النسك منها. 2. بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صورة تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم، وهذا خطأ من ناحيتين. أولا، إن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه، والحاج في عبادة، فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية. ثانيا، إن هذا يدخل في الرياء، لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم فإن هذا رياء، والرياء يحبط العمل، وهو شرك أصغر، وهو من صفات المنافقين. 3. يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض، ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام، وهذا خطأ، لأنه لا يلزمه شيء من ذلك، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإحرام، بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه ويستعمل ما يحتاج إلى استعماله، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر، ولا يتجنب إلا محظورات الإحرام المعروفة. 4. بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة للطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل الحالات. 5. بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص كالأخضر مثلا، وهذا خطأ، لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام، وإنما تحرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة، فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره، فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره. 6. بعض النساء إذا أحرمنا يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه، وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع، فلا حرج في لمس الغطاء للوجه. 7. بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم، ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر كما وردت به السنة. وإذا أخرت الإحرام وتجاوزت الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها. 8. في الطواف. 1. كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها من مناسك، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها يرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين. الأولى، إنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص. الثانية، أن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته. 2. بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن أو يشار مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل. 3. بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال للنساء، والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان. والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليه، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات، فكيف ترتكب محرما لتحصل سنة؟ 3. في التقصير من الرأس للحج أو العمرة. بعض الحجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك، لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير يكون لجميع الرأس. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والذي يقصر بعض رأسه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعضه. 4. في الوقوف بعرفة. 1. بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف، ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة، فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف. 2. يعتقد بعض الحجاج أنه لا بد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عانة ومشقة شديدة، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، سواء رأوا الجبل أو لم يروه. ومنهم من يستقبل الجبل في الدعاء، والمشروع استقبال الكعبة. ثلاثة: بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبا من واجبات الحج، ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا بعرفة حتى غروب الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. خامسا: في مزدلفة. المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا ويبيت فيها، فيصلي بها الفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى. ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الانصراف بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها. ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجبا من واجبات الحج، يلزمه به دم جبران مع التوبة والاستغفار. سادسا: في رمي الجمرات. رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء، وبيانها كما يلي: واحد، منهم من يرمي في غير وقت الرمي بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير وقته المحدود له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها. اثنان، ومنهم من يخل بترتيب الجمرات الثلاث فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة، والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالكبرى وهي الأخيرة. ثلاثة، ومنهم من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من بعد فلا تقع في الحوض، أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزئ لأنه لم يقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة. أربعة، ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ثم يسافر قبل تمام الحج، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق وبذل الأموال لأداء الحج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تلاعب به الشيطان فأخل بها وترك عدة واجبات من واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطوافه للوداع في غير وقته لأن وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله، فهذا لو لم يحج أصلا وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعنى إتمام الحج والعمرة إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع، وأن يكون القصد خالصا لوجه الله تعالى. خمسة، من الحجاج من يفهم خطأ معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، هو اليوم الحادي عشر، فينصرف في اليوم الحادي عشر ويقول أنا متعجل، وهذا خطأ سببه الجهل، لأن المراد يومان بعد يوم العيد هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر. من تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر فهذا أفضل وأكمل. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.